موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سؤال يتردد على كل نفس مؤمنة صالحة غيورة على دين الإسلام، ألا وهو: هل يعود بيت المقدس للمسلمين مرة أخرى؟ هل تعود الأرض المقدسة وأرض فلسطين للمسلمين مرة أخرى؟ تلك الأرض المباركة التي وصفها الله عز وجل في كتابه بذلك في مواضع عديدة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهل تعود هذه الديار المقدسة وما حولها من الأرض المباركة، هل تعود للمسلمين مرة أخرى؟ لاسيما مع هذه الأحداث الدامية وهذا الإفساد والطغيان الذي يرتكبهم اليهود لعائن الله عز وجل عليهم على هذه الأرض المباركة، فيتردد هذا السؤال ويكثر في نفوس الغيورين على دين الله عز وجل: هل يعود المسجد الأقصى للمسلمين؟ هل تعود هذه الأرض المباركة مرة أخرى للمسلمين؟ ولا سيما مع ضعف المسلمين وتمزقهم واختلافهم. والجواب عباد الله: يعود بإذن الله، وسيعود إن شاء الله، وذلك من وجهين. الوجه الأول أننا كمسلمين نؤمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، والوجه الثاني أننا نؤمن بخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الذي أخبرنا بأنه سيعود. وكل وجه من هذين الوجهين احتاج إلى وقفة معه. فأما الوجه الأول وهو أن المسجد الأقصى وما حوله من البقعة والأرض المباركة سيعود بإذن الله، لأننا نؤمن أن الله على كل شيء قدير. فالجواب على هذا من خلال هذا الوجه احتاج إلى حديث طويل، لكنني أقف على لطيفة في هذا المعنى وفي الجواب على هذا السؤال من هذا الوجه، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه من الأدلة الكثيرة على عظيم قدرته وطلاقة قدرة الله عز وجل في خلقه وأنه على كل شيء قدير، ذكر الله عز وجل أمثلة كثيرة وأدلة كثيرة، من بينها أن ذكر الله عز وجل في سورة البقرة ثلاث قصص كلها تتحدث عن هذا المعنى، ألا وهو طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فذكر الله سبحانه وتعالى بين هذه القصص، وقد توسطتها، أي القصص الثلاثة توسطتها الآية التي تشير إلى بيت المقدس في الدلالة على عظيم قدرة الله وأنه على كل شيء قدير، وأنه قدير على أن يعيد بيت المقدس للمسلمين بعد خرابه وبعد حلول الخراب فيه، قدير سبحانه وتعالى على أن يعيده للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا المثال على قدرة الله عز وجل ضربه الله عز وجل على قصة وقعت في عالم الناس، ألا وهي قصة خراب بيت المقدس والأرض المباركة من حوله في زمان نبي من أنبياء بني إسرائيل، أو هو عبد من عباد الله الصالحين هذا الذي مر على القرية، قيل هو نبي الله العزير، وذلك بعد خراب بيت المقدس على أيدي بختنصر اللعين بجيوشه الكافرة. فقد خرب بختنصر أرض بيت المقدس أشد خراب، وقاتلوا المسلمين في مدينة القدس وخربوها عن آخرها، حتى مر بها هذا العبد الصالح أو هو نبي الله العزير، فلما رآها بهذا الخراب وهذا الفساد قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني وكأنه عليه السلام يقول بعد هذا الخراب وهذا الفساد هل تعود هذه الأرض مرة أخرى وتدب فيها الحياة ويعود المسلمون إليها للصلاة مرة أخرى؟ فوقف متعجبا من هذا الخراب وهذا الركام الشديد من جثث المسلمين ودمائهم التي امتلأت بها أرض بيت المقدس والقدس من حولها، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأجرى الله عز وجل عليه الآية العظيمة على عظيم قدرته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أي أحياه بعد 100 عام من النوم ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأن هذه عادة الإنسان إذا نام. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، أي لم يصبه العفن، إن طعامك الذي كان معك وشرابك الذي كان معك هو كما هو منذ 100 عام لم يتسن، لأن الله على كل شيء قدير أن يحفظه سبحانه وتعالى. وانظر إلى حمارك وقد أمات الله عز وجل الحمار، أنام الله عز وجل عبده الصالح وأمات الحمار. وانظر إلى حمارك الذي مات وتحول إلى عظام حولك، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. انظر إلى الحمار هذا الميت سنعيده أمام عينيك حيا مرة أخرى، فجعلت العظام تقوم وتلتئم ثم تكسى لحما، ثم قام الحمار ونهق. فلما رأى ذلك قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، إن الذي يحيي الموتى، إن الذي يحيي من هذا العدم ويقيمه مرة أخرى قدير على أن يحيي هذه القرية التي خربت وأن يزيل عنها الفساد الذي حل بها. كذلك عباد الله، فإن الله عز وجل قدير على أن يزيل الفساد عن أرض بيت المقدس وأرض فلسطين، ويزيل دنس اليهود لعائن الله عليهم، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولكم أن تتأملوا اللطيفة الأخرى في سياق الآيات، فجاءت هذه الآية وهذه القصة بين قصتين كما أشرنا، الأولى قصة إبراهيم مع هذا النمرون الجبار، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ظن أنه بقوته وتغطرسه لا يقدر عليه أحد، أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ما كان من الجبار الغبي إلا أن قال أنا أحيي وأميت، وجاء برجلين أحدهما قد حكم عليه بالقتل أو كلاهما حكم عليه بالقتل، فقال هذا لا يقتل وهذا يقتل، وظن الغبي أن هذا هو أن هذه الإحياء وهذه هي الإمات، فلم يلتفت إبراهيم عليه السلام إليه كثيرا، فجاء إليه لما لا يقدر على أن يجيب عليه، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أرني هل تقدر على تحويل مواضع الشمس، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فالذي يتحكم في مواضع الشمس والذي يحيي الموتى والذي هو على كل شيء قدير قادر سبحانه وتعالى أن يعيد على المسلمين الأقصى ويعيد عليهم الأرض المباركة المقدسة. وتأملوا كذلك القصة الثالثة التي أعقبت قصة العزير التي ذكر فيها بيت المقدس، وهي سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه تعالى أن يريه كيفية إحياء الموت. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد إبراهيم عليه السلام أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي قطعهن قطعا بعد الذبح، وضع كل هذه الطيور الأربعة ضعها على كل رأس جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، أي ثم قل بإذن الله اجتمعوا إليه. ففعل إبراهيم، فجاءت قطع اللحم هذه من كل جبل تلتئم حتى صار كل جزء كان قبل ذلك حيا يجتمع إلى أصله، وجاءت الطيور إلى إبراهيم عليه السلام، قال واعلم أن الله عزيز حكيم. فالله سبحانه وتعالى قدير على أن يفعل كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يعجزه سبحانه وتعالى اليهود ولا ما عندهم من آلة الحرب المفسدة ولا طغيانهم، فالله تعالى قادر على أن يزيل هذا الفساد في لحظة، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون، فهو قادر أن يأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أسأل الله تعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهنا ننتقل إلى الوجه الثاني عباد الله من الجواب، وهو أن بيت المقدس والأرض المباركة ستعود بإذن الله، لأننا نؤمن بخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فلقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أرض المقدس هذه التي تعرضت لهذا الظلم والطغيان ستعود للمسلمين، وسيعلو على هذه الأرض خلافة المسلمين، وتعود من هذه الأرض تحديدا للمسلمين الخلافة الإسلامية التي غابت في هذا الزمان. بل قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيكون لهم العز والنصر والمجد مرة أخرى، لا على أرض فلسطين فقط وأرض بيت المقدس، إنما على مشارق الأرض ومغاربها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وهم يتعرضون للقهر والاضطهاد والظلم والتعذيب. قال: والله لا يبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، أي كل مكان طلع عليه الليل أو طلع عليه النهار سيبلغه الإسلام، سيدخله الإسلام. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى يدخل كل بيت مدر أو وبر، أي بيوت القرى والصحاري، أي سيدخل الإسلام القرى والصحاري في كل مكان في الأرض بإذن الله، حتى يدخل كل بيت مدر أو وبر بعز عزيز أو بذل ذليل. سيدخل بعز المسلمين وبذل الكافرين. سيدخل الإسلام كل مكان في الأرض وسيعم الأرض بعز عزيز أو بذل ذليل. أما أرض فلسطين وأرض البيت المقدس، الأرض التي بارك الله من حولها، قد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنها تحديدا هي الأرض التي ستعود منها خلافة المسلمين التي ستغيب عنهم زمنا كما هو هذا الزمان. فلما قامت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ظلت وما اختفت من على الأرض، وظلت إلى نحو 70 سنة من هذا اليوم لما زالت الخلافة العثمانية وسقطت. هذه الخلافة للمسلمين ستعود إن شاء الله، سيعود المسلمون في الأرض لهم خلافة ولهم كلمة واحدة. هذا أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الخلافة عندما ستعود من أرض بيت المقدس، ستعود من أرض فلسطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، أي هناك ملحمة عظيمة كبيرة ستدور بين المسلمين واليهود. قال: فيقتلهم المسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فينادي الحجر والشجر يقول: يا عبد الله، يا مسلم، تعال، فإن ورائي يهودي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وسبحان الله العظيم، الغرقد لا يزرع إلا في فلسطين، واليهود كأنهم يصدقون بخبر الصادق المصدوق أكثر من كثير من المسلمين، يزرعون الغرقد في أرض فلسطين ويكثرون منه. فالخلافة إذا عادت للمسلمين في آخر الزمان ستعود من أرض بيت المقدس، بل من بقعة المسجد الأقصى، عندما يؤم المسلمين قائدهم الذي قادهم للفتح في هذا المكان. ولذا عباد الله نقول: هل سيعود بيت المقدس للمسلمين؟ فكما ذكرنا قبل ذلك، والجواب: نعم سيعود، لأن الله على كل شيء قدير، ولأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيعود. وهنا عباد الله لا بد أن يأتي السؤال الذي لا بد منه، وهو: متى سيكون ذلك؟ متى سيعود بيت المقدس للمسلمين؟ متى ستعود هذه الأرض؟ نحن أيقنا بإذن الله أنها ستعود، لكن متى سيكون ذلك؟ فالجواب عباد الله أنه متى عاد المسلمون إلى سبب عزهم ونصرهم ومجدهم، عاد إليهم بيت المقدس. فإن المسلمين ما ضاع منهم بيت المقدس إلا لما انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى، وتركوا سبب عزهم ومجدهم، وأقبلوا على الدنيا ونسوا الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا عباد الله، نحن نؤمن أن بيت المقدس سيعود، لكن لا بد له من جيل مخصوص، لا بد له من جيل يعيد الإسلام إلى حياة المسلمين، يعيد تعاليم الإسلام إلى واقع المسلمين، وعند ذلك يعزه الله بهذا الإسلام ويكون له العز والمجد في كل مكان، وليس في أرض بيت المقدس فحسب. تذكرون عباد الله جدكم عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، يوم دخل بيت المقدس فاتحا، فلقد كانت له في هذا اليوم كلمة خالدة قاعدة للمسلمين: انعوها. فلما حرر المسلمون في خلافة عمر رضي الله عنه بيت المقدس من دنس الصليبيين، جاء عمر رضي الله عنه أمير المسلمين يتسلم مفاتيح بيت المقدس، وكانت عليه رضي الله عنه ثياب رفعة، أي ثياب قديمة ليست كهذه التي ألبسها مثلا، ثياب رفعة. هذا أمير المسلمين، هذا زعيم أكبر دولة في الأرض يومئذ. فقال له بعض أصحابه معاتبا لئلا يزدريه قادة الروم الذين سيسلمونه المفاتيح لبيت المقدس، فقال له بعضهم يعاتبه في هذه الثياب: فما كان من عمر رضي الله عنه وارضاه إلا أن أطلق هذه الكلمة الخالدة القاعدة إن وعاها المسلم. قال: تعاتبونني في ذلك؟ والله إنا كنا أذل قوم. فعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. أنتم تظنون أن العزة في هذه الثياب أو في أموال أو دنيا أو في كراسي نعتليها؟ والله كنا في الجاهلية أصحاب ذلك، كان عندنا في الجاهلية الأموال والكراسي والثياب، لكننا كنا أذلة لا قيمة لنا، أعراض ليس لهم قيمة في الأرض. فما الذي رفع هؤلاء الأعراض الذين كانوا يعيشون في جبال مكة لا قيمة لهم بين الأمم؟ ما الذي رفع هؤلاء وجعلهم سادة الأرض يومئذ، إذ يسمع بهم الكفار من مسيرة شهر يخافونهم؟ ما هو الذي رفعهم يومئذ عباد الله؟ هو التزامهم هذا الدين وتمسكهم بهذا الإسلام، لا مجرد التزام لفظي كما هو حال أكثرنا، إنما هو التزام بالقول والعمل، فأقاموا الإسلام فأعزهم الله، فهابتهم الأرض وهابتهم الدنيا، فملكوا الأرض يومئذ، وما تجرأ عليهم كافر يومئذ. لكن المسلمين لما تركوا أسباب عزهم وانحرفوا وتركوا الإسلام وتعاليم الإسلام وانصرفوا إلى النظم التي تخالف هذا الدين، وانصرفوا إلى التشبه بحياة الكافرين في بيوتهم وفي أحوالهم وفي تعليمهم وفي كل شيء أذلهم الله. ولذا عباد الله لن يعود ذلك إلا أن نعود. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إياك أن تستهين بهذه المعاصي التي يظنها الناس صغيرة هنا وهناك، والكل يعصي والكل يظن أنها لا شيء فيها. إن هذه المعاصي كفيلة بإغضاب رب السماوات والأرض، وإذا غضب رب السماوات والأرض فكيف ستعود لنا هذه الأمجاد وهذا النصر؟ كيف يعود لنا عباد الله إلا إن عدنا ورجعنا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولله ضر هذا الشاعر الذي أقرأ عليكم كلمات له، هي في الحقيقة تعبر عن ألم غيور مسلم غيور على هذا الواقع المرير الذي تحياه هذه الأمة. أسأل الله تعالى أن يبعث فيها من يجدد لها دينها. يا أمة نزل القرآن يرفعها عزا ومجدا وتفضيلا على الأمم. يا أمة الحق والأسياف تنصر، ماذا دهاك؟ أجيبي وارحمي ألمي. هل نام قومي كأهل الكهف وما بعثوا؟ من فجوة الكهف أو من رقدة العدم؟ هل استراحت لعار الجبن أمتنا؟ أو قد أصيبت بصدع غير ملتئم؟ هل انحرفنا عن الإسلام فانحرفت سفينة النصر أو غاصت ولم تعم؟ هل النعيم احتوى قومي فنعمهم؟ وكم يكون الشقى في كثرة النعم؟ وهل مر قارون في قومي بزينتهم فأصبح المال بين الناس كالصنم؟ يا أمة نزل القرآن يرفعها عزا ومجدا وتفضيلا على الأمم، ماذا دهاك؟ أجيبي وارحمي ألمي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.